الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معنا اليوم سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المشهور بابن ماجه، ويطلق بالهاء الساكنة ابن ماجه، وهو لقب أبيه. ولد سنة 209 وتوفي 273. وسنن ابن ماجه يعد من الأصول المعتمدة ودواوين السنة، وإنما عد من ذلك لكثرة زوائده على الكتب الخمسة، فقد جمع البصيري زوائد ابن ماجة في كتاب سماه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، وهذه الزوائد على الكتب الخمسة. وقد بلغت هذه الزوائد 1553، فلأجل هذه الزوائد عد كتابه من الكتب الستة التي هي دواوين الإسلام والمقدمة على سائر كتب الحديث من مسند أحمد وموطأ مالك ومسند أبي يعلى الموصلي، مسند الطيالسي، والحاكم النيسابوري وغير ذلك. نعم، فنبدأ بعون الله عز وجل بالمرور على هذا الكتاب العظيم، والذي بدأه ابن ماجه بمقدمة تتعلق باتباع السنة وأمور الاعتقاد كالرد على الجهمية وغيرهم. بدأ باتباع السنة، ثم تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم التوقي في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم اتباع سنة الخلفاء الراشدين، اجتناب البدع والجدل، واجتناب الرأي والقياس، ثم دخل في باب الإيمان، ثم باب القدر، ثم باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا مقدمة. باب فضل علي بن أبي طالب، قبله عثمان وعمر وأبو بكر، وذكر فضل طلحة وسعد وأبي عبيدة وفضائل العشر عموما، وفضل الحسن والحسين وعمار وسلمان وخباب وأبو ذر وسعد بن معاذ، ثم باب فضل أهل بدر، فضل الأنصار، فضل ابن عباس، باب في ذكر الخوارج، باب فيما أنكرت الجهمية، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، باب فضل باب من أحيا سنة قد أميتت، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، باب من بلغ علما، باب من كان مفتاحا للخير، باب ثواب معلم الناس الخير، باب الوصاف بطلبة العلم، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، باب من سئل عن علم فكتمه. هذه المقدمة، وقد جاءت بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 266 حديث. هذه كلها مقدمة. ثم بعد ذلك بدأ بكتاب الطهارة. وهو الوحيد من أصحاب الكتب الستة الذي وضع مثل هذه المقدمة. تعلمون يعني كل من أصحاب الأئمة الستة بدأوا بأشياء تتميز، فالترمذي وأبو داود والنسائي بدأوا بالأحكام العملية، بدأوا كلهم بالطهارة. البخاري بدأ بالوحي، مسلم بدأ بمقدمة تتعلق بالصناعة الحديثية، ثم بدأ بكتاب الإيمان، وابن ماجه بدأ بهذه المقدمة التي سمعتموها. إذن أصحاب الكتب الستة كل بدأ بشيء، إلا الثلاثة اتفقوا على البدء بكتاب الطهارة. من هم؟ أبو داود والترمذي والنسائي. ابن ماجه بدأ بهذه المقدمة، البخاري بدأ بكتاب الوحي، مسلم بدأ بمقدمة تتعلق بالصناعة الحديثية، الإسناد وما يتعلق بالرواة، ثم بدأ بكتاب الإيمان. كذلك هناك ما يتعلق فائدة أخرى، أول الرواة الذين رووا عنهم الأئمة الستة، فالإمام البخاري أول شيخ روى له شيخه عبد الله بن الزبير الحميدي بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات. والإمام مسلم والإمام ابن ماجه أول شيخ بدأوا بالرواية عنه أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة، وهو شيخ مسلم وابن ماجه اتفقا على الرواية عنه. ومسلم أول حديث رواه عنه لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار، من حديث علي بن أبي طالب. وابن ماجه روى عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة حديث لا حديث ما أمرتكم به فخذوه، من حديث أبي هريرة. وأبو داود أول شيخ روى له من شيوخه عبد الله ابن مسلمة القعنبي، حديث المغيرة ابن شعبة كان إذا ذهب المذهب أبعد، مر معنا. والترمذي أول شيخ روى له قتيبة ابن سعيد، حديث ابن عمر لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والنسائي كذلك روى عن نفس الشيخ، أول شيخ روى له قتيبة بن سعيد، من حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا مر معنا أمس. إذن انفرد البخاري بشيخ، وانفرد النسائي، لا عفوا، انفرد الوحيد البخاري بشيخ، شيخه عبد الله بن الزبير. أما مسلم وابن ماجه فاتفقا على شيخهما أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة. والترمذي والنسائي اتفقا على شيخهما قتيبة بن سعيد، وانفرد كذلك أبو داود بشيخه عبد الله بن مسلمة القعنبي. إذن أربعة من أصحاب الكتب الستة اتفقا على شيخ، أو مسلم وابن ماجه اتفقا على الرواية عن شيخهما أبي بكر بن أبي شيبة، والترمذي والنسائي اتفقا على شيخهما قتيبة بن سعيد، وانفرد البخاري بشيخ وأبو داود بشيخ. هذه معلومة أساسية عامة، فائدة عامة. نبدأ بالمتن، تفضل. نحتاجنا حليب زنجبيل، أقول نحتاج حليب زنجبيل مرة ثانية. أبشر يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى في سننه: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومحبيه. كتاب السنة، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بدأ الإمام ابن ماجه رحمه الله بأول باب في هذه المقدمة، باب اتباع سنة الرسول، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كاسة نظيفة، كاسة إن شاء الله. كاسة شوي؟ لا مو هي بس إن شاء الله. أي وجوب ذلك، لأنه الأصل بالأمر الوجوب. الأصل بالأمر الوجوب. الأصل بالأمر الوجوب عند الإطلاق إلا إذا قيد، وهذه قاعدة أصولية. فاتباع السنة إذا جاء الأمر باتباع السنة فالأصل أن الأمر للوجوب. دليل ذلك من القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه. ومن السنة كما سيأتي: ما أمرتكم به فخذوه. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، قال: حدثنا شريك. وأبو بكر توفي 235 235 قال: حدثنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي المتوفى 187 عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران الملقب بالأعمش لعمش في عينيه، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان وهو ثقة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال: رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وهذا الحديث صححه الألباني وأحال على الإرواء 155 و314 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 850. وقوله: ما أمرتكم به فخذوه، الأخذ والأمر به هنا مقيد بالاستطاعة، وقيده النص الذي يليه، الرواية الأخرى رواية أبي هريرة: فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. وكذلك يقيد بقواعد الشرع أن العمل بالأوامر بأوامر الشرع مقيد بالاستطاعة، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما الانتهاء فليس مقيدا بالاستطاعة، إنما فانتهوا. وأما الانتهاء عما جاء النهي فيه فليس مقيدا بالاستطاعة، لأنه أمر بالترك، والترك كل يستطيعه، بعكس الأمر مقيد بالاستطاعة. والأمر والنهي يقتضي الفورية على الصحيح وليس على التراخي، والأمر بالشيء يفيد الدوام على فعله إلا إذا جاء التقييد، كما في الأمر بالحج، فهل هو على الدوام؟ لا، لأن السنة جاءت فقيدته بمرة واحدة في العمر. والأمر: ما أمرتكم به فخذوه، يشمل كل ما أمر به الشرع، ما أمر به الله في القرآن وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، يشمل ما أمرنا باعتقاده وما أمرنا بفعله. أما ما أمرنا بفعله فلا نقول مقيد بالاستطاعة، بل يجب على كل مسلم أن يأتمر بما أمر الله به من أمور الاعتقاد، مثل أمر بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر. هل نقول أن الأمر هنا مقيد بالاستطاعة؟ لا. أما المقيد بالاستطاعة فهي الأعمال، أعمال الجوارح هي التي تكون مقيدة بالاستطاعة. الحديث الثاني، قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. طيب، هذا الحديث رواه البخاري الجزء الرابع صفحة 422، ومسلم الجزء السابع صفحة 91. ولماذا قدمه ابن ماجه؟ لأن الطريق الأول أعلى من الطريق الثاني، الطريق الأول أعلى من الطريق الثاني، فالأول أعلى من الطريق الثاني الأول، وهذا الطريق أعلى من الطريق الأول اللي هو الحديث الأول. الثاني فيه زيادة ألفاظ، ولأجل علوه على الثاني قدمه ابن ماجه. وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي الذي روى عنه، الذي روى عن الأعمش، توفي 188. قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، وهذا دليل على أن الأصل في العقائد والعبادات الحظر إلا ما جاء الدليل به. ذروني ما تركتكم، أي ما لم يأمر به الشرع فاتركوه ولا تعملوا به، فهذا دليل على أن الأصل في العبادات وفي العقائد الحظر إلا ما جاء الشرع بالأمر به، فلا نتعبد لله تعالى إلا بما دل الشرع عليه. ذروني ما تركتكم، أي تجنبوا ما تركت الأمر به، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أي يسألون أسئلة جدال وخصام وعناد، وليس أسئلة تعلم وعمل. وهذا فيه دلالة على أن البدع ومخالفة الشرع سبب الهلاك والعطب، سبب هلاك الأمة اتباع البدع والعمل بما لم يأمر به الشرع، فإنه يسبب التنازع والاختلاف والتفرق والهلاك. فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يختلفون عما جاءوا به الأنبياء. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة أن العمل بالدين هو سبب الاجتماع، وترك العمل به أو العمل بالمبتدعات والمحدثات سبب للتنازع والتفرق. ثم قال نعيد نقول: وفي هذا دلالة على أن البدع ومخالفة الشرع سبب الهلاك والعطب، وأن النجاة للعباد هو اتباع الأنبياء من التوحيد والإيمان واتباع شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة في نجاة الأمة وقاعدة في الاجتماع، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. ومعنى ذروني اتركوني من السؤال، أو اتركوا ما لم يأتي به الشرع. فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم لعله متوفي 195، لأني مكتوب بقلم رصاص قديم ما هو واضح. ووكيع بن الجراح الراسبي متوفى 196 أو 197، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وهذا الحديث أخرجه مسلم. وأخرجه البخاري برقم 7137 ومسلم 1835 من حديث أبي هريرة بلفظ: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فرواية البخاري والمسلم فيه زيادة: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وابن ماجه اقتصر على: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. أي أن طاعة الله وطاعة رسوله متلازمتان، فلا تتم طاعة الله إلا بطاعة رسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا مما يدل على أن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تنفيذه، لأن طاعته من طاعة الله. وفي هذا رد على من تعبد الله بالقرآن فقط وترك السنة، ورد على من يرى أن كل ما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ليس بواجب اتباعه، إن فعله فيؤجر وإن لم يفعله فلا يؤثر. ولذلك على هذه القاعدة سحبوا على كل أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءوا عند مثلا ما ينتشر عند الناس الأمر بإطلاق اللحية، على هذا التقعيد إيش قالوا؟ قال هذه سنة، إن فعلها الإنسان يؤجر وإن تركها أو عصى فلا يعتبر عاصي للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه سنة. ودائما التقعيد يضل الأمة، مثل ما قعدته المرجئة، قال أن الأعمال ليست بداخلة في الإيمان، فانسحب هذا عند عامة الناس أن الإيمان بالقلب، فتجد يحلق اللحية ويسبل الإزار ويستمع الأغاني ويفعل الفواحش والنساء يتبرجن، وإذا قيل لهم هذا الإيمان بالقلب، أنا مؤمن بالقلب. كم من امرأة نصحت وهي متبرجة تقول أنا مؤمنة بقلب. فوالعياذ بالله، دائما التقعيد أهل البدع ينسحب للأمة فيضيع الدين، ومثله تقعيد الخوارج وهكذا سائر الفرق. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. مو يعده، لم يعده. فرق بين لم يعده، لم يعده أي لا يتعداه، لم يعده ويعده أي يعيده. نعم. لم يعده ولم يقصر دونه. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو الهمداني الكوفي، متوفى 234. زكريا بن عدي بن الصلت التميمي مولاهم، متوفى 211 أو 212. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك أبي عبد الرحمن، ولعله فيما أظن متوفى 198 كذا. عن محمد بن سوقة وهو الغنوي الكوفي، ثقة من الخامسة. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر، توفي 24 و100 أو 10 و100. وهذا الحديث صححه الألباني، وهو من زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة، وهذا أول حديث من زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة، أي لم يروه سوى ابن ماجه. كان ابن عمر أي عبد الله بن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه، أي يعمل به ولا يقصر في العمل به، ففيه حرص الصحابة على اتباع السنة دون إفراط أو تفريط. لم يعده ولم يقصر دونه، في حرص الصحابة على اتباع السنة دون إفراط وتفريط، وهذا الواجب على المسلم، أنه إذا سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصر من دونه ولا يعده حتى يعمل به. وكان السلف يستعينون بالحفظ بحفظ الأحاديث على العمل به. وأيضا أن الله تعالى لم يرسل نبيه ويأمر وينهى إلا ليعمل ويطاع، ليعمل بأوامره وينتهى عن نواهيه. فليس الأمر بتكثير المسائل دون العمل. وما أصيب طلاب العلم بالنقص في ديانتهم وعلمهم إلا لما كان حظهم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد الجمع ومعرفة المسائل دون العمل. وهذا من الخطورة بمكان. نقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بالنسبة للكثير من الأخوة يمكن ما عندهم